الرحمن الرحيم. لما يحيى بن معاذ يقول لنا مثقال خردلة من حب أحب عند الله من عبادة 70 سنة، ولما يقول لنا وبيحكي لنا عن تجليات هذه المحبوبية عفو يستغرق الذنوب، فكيف رضوانه؟ رضوانه يستغرق الآمال، فكيف حبه؟ وحبه يدهش العقول، فكيف وده؟ ووده ينسي ما دون ذلك، فكيف بلطفه وكيف برحمته وكيف وكيف وكيف؟ ناس عاشت في مقام المحبوبية فحسوا بها. امرأة تدعى ميمونة كانت في حالة محبة وتفيض حبا لله سبحانه وتعالى، فتقول ايه؟ عجبا للمحب كيف ينام، كل نوم على المحب حرام. وكانت الغريب انها سيدة الغنم في رعاية الذئاب، فتعجب احد المرة وسألها ازاي انت مطمنة كده؟ قالت له ايه؟ لما تعلق قلبي بالحق واحتكم صالح بين الذئاب والغنم. يعني القضية بقت تشغلها ابدا، بقت تشغلها قضية تانية. الحقيقة المحبة مننا مشكوك فيها، كلنا ممكن نقول، وممكن في ناس تشوف حاجة تخليها تدخل في مقام عالي قوي من هذه المحبوبية، يعني تشوف يعني كده رضا ربنا عليها في بعض الأمور، تشوف يعني مش عايزة أوصف، لكن الله أعلم كل واحد له أسراره. لكن ممكن أشياء كثيرة، احنا اتكلمنا في مراتب الهداية وكلمنا عن المقامات اللي تتعلق بالناس، اللي زي التحديث وزي الإلهام وزي الإفهام وزي الرؤية، كلها مقامات ممكن تبقى يتعايش معاها الإنسان. لكن زي ما بقول مشكوك فيه ازاي؟ لأنك انت هتعمل ايه لربك؟ هتجيله كل وقت؟ طب ما الوقت بتاع ربنا، هنفق كل اموالي في سبيل الله، طب هو الرزاق اللي بعتها لك، يعني انت ملكش حاجه خالص عليك لوحدك ابدا، انت منه، كل حاجه منه هو الرزاق اللي اداك، المال مال الله، انت مستخلف عليه. فبدا قلب المحبوبين يتكسر شويه، طب ما الوقت ليه والروح منه والرزق بتاعه، طب امال اعمل ايه وانا بحبك يا رب وعايز اعبر عن هذه المحبوبيه؟ ولانه الرحمن الرحيم قرب لنا عبير المحبه، قال لنا المحبه تكمن في العطاء، والعطاء لان يعني ربنا سبحانه وتعالى لا هينتفع بمالنا ولا هينتفع، وانما العطاء عشان يقرب بيننا وبين بعض، عشان ينتقل او تنتقل هذه المحبه بيننا وبين بعض، عشان نحس ببعض يا اخواننا سمعين، عشان الصاحب ما يخونش اخوه، عشان الحبيب ما يخونش حبيبه، عشان تبقى بينا الاسره المزامله بعضها والحياه المتراحمه المتوائمه. عشان كده طلب مننا الحق سبحانه وتعالى العطاء، والعطاء هو اول عطر يخرج من شجره المحبه. إنما الحب الحقيقي فعلا هو الحب من الله للبشر. الله إزاي؟ أيوة، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يعني جعل عقوبة أعنف معصية في الكون ألطف أنواع الرحمة الإلهية. ما قالش المرتد ده حسويه ولا حموته ولا حخلقه ولا حاجه، مع السلام براحتك، سر من تحت سماي دور لك على رب كويس. لكن في ناس ثانيه حسيت وموجوده معانا بتحبني وبحبها، طب ازاي الحب من ربنا سبحانه وتعالى؟ لما يقول ولتصنع على عيني، الله الله عشان يعني انسان يكرم بانه يبقى كده في عين الله ويصنع على عين الله سبحانه وتعالى. دول اكيد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. دول اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي لقى فيهم قابل مستجيب فبدأ يوصل لهم اللي هو عايزه معاهم، فبقوا ينطقون بما يريده وبمرادات الله سبحانه وتعالى. دول ناشئة الليل اللي هم أشد وطئا وأقوى مقيلة. دول اللي تعلموا يفهموا، يتعلموا إزاي يقفوا ويجابهوا والأمور ما تمشيش كده عندهم وتعدي زي ما بتعدي علينا كلنا وتفرض علينا فرضا. لا، دول اللي تعلموا ودول جهد حقا فتربوا على يد الله سبحانه وتعالى. شوف الكلمة الجميلة يقول لك إيه؟ وألقيت عليك محبتي. الله، يا رب عقبالنا يا رب، يا رب عقبالنا يا رب. وبعدين برضو جالنا في حديث جميل لما ربنا سبحانه وتعالى بيحب شخص ينادي جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي أهل السماء، ينادي الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. حطوا بقى تحت القبول دي مليون سطر. عشان كده اللي ربنا بيحبه واللي ربنا بيهدي طريقه محدش في الدنيا مهما عملوا، مهما يعني عملوا عليها زي ما بيقولوا فعل بيقولوها دي أنا عارفة دبروا له مكايد، أبدا، لأنه ولتصنع على عيني قبل كده. ما ينفعش أبدا، لأن الهداية من الله سبحانه وتعالى. فمهما عملوا مش هيقدروا. وقالوا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. هينفقوا أموال طائلة عشان يفسدوا الشعب ده، هينفقوا مش عارف إيه عشان يعني زي ما احنا سامعين شركة كبيرة مش هقول اسمها وده على النت ومشاع للناس كلها، وشركة كبيرة وللأسف كلنا بنشجع، بتكرر مبلغ مالي كبير اللي هم غير الشواذ وبتنفق عليهم. تخيلوا في ناس في الدنيا منقلبين على فطرتهم لدرجة الاهتمام الكبير بكل ما يناقض الفطرة. ايه اللي بيحصل يا أولاد؟ ايه اللي بيحصل؟ لكن يا زمن العجائب، في غيبة الإيمان كل شيء ممكن يحصل. ونرجع تاني للمقام العادي، مقام حب الله. طب يعني ايه ربنا يحبني؟ قالك يعني يقربني بلطفه ويبود علي الإحسان ويكرمني ويديني من اللي ما كنتش أحلم بيه ويحقق لي اللي ما تصوروش من الأمال العادية. اداني أكثر مما أتخيل، فده حب كبير قوي وعطية كبيرة قوي بياخدها الإنسان إذا كان من أهل المحبة وإذا كان ربنا راضي عنه. في أهل المحبة أو للمحبة رجال ما تركوا في قلوبهم لغير محبوبهم مجال. الآذان مشغولة إذا سألك عبادي عني، اللسان مشغول بذكروني أذكركم، الأبدان متعلقة بإياك نعبد وإياك نستعين، القلوب متعلقة بيحبهم ويحبونه، الأبصار شاخصة بتستنى يوم وجوههم يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة مستنية اليوم ده، مستنية تفرح وتكون من ضمن الوجوه الناظرة، مستنية اليوم اللي تبقى فعلا تحس انها مقبولة ويتقال لها لوحدها كده يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية. لهم ارواح ترتاح في روح وريحان. ايه احلى من كده؟ ايه اجمل من ده؟ دول الناس اللي تعلقوا بالله سبحانه وتعالى من كل قلوبهم. اللي يتعلق بالله بيسموه استأنس بالله. ويعني ايه الأنس بالله؟ يعني سكنت روحه وصفت نفسه فلا يستعين إلا بالله ولا يسكن إلا مع الله. الله الله الله، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا ودك، اللهم اجعلنا من أهل الأنس بك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل الأنس. وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.